الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: قبل كم سنة سرقت من أشخاص عن طريق برنامج التويتر بطائق شحن. يقول: وأنا الآن قد تبت وندمت على ما فعلت، وأصحاب هذه الحسابات قد أقفلت، فماذا أفعل؟ الحمد لله. وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن المال إذا لم يعرف مالكه فإنه ينزل منزلة المعدوم، أي أن هذا المالك ينزل منزلة المعدوم ويتصرف في ماله على حسب ما يرجع له مصلحته وأجره وثوابه. فإذا كنت لا تستطيع أن تتعرف على أعيان هؤلاء الذين أخذت منهم هذا المال، فإنك تحصر هذا المال الذي أخذته على وجه محرم وتتصدق به بنية أصحابه، أي أن النية في الصدقة ترجع لهؤلاء، فيكون لهم أجر صدقتك وأجر وثوابها فيكون لهم أجر هذه الصدقة وثوابها، حتى إذا جاءوا يوم القيامة يجدون هذه الصدقات العظيمة في ميزان حسناتهم. وإذا عرفت أحدا منهم يوما من الدهر فالواجب عليك أن تخبره بما فعلت من أمر الصدقة، فإن رضي بها فالحمد لله، وإن لم يرضى بها وطالب بماله فالواجب عليك أن تدفع له عين ماله كاملا، وينقلب أجر الصدقة في مقدار ماله إليك أنت مع وجوب التوبة مما فعلت، التوبة الصادقة النصوح المستجمع لشروطها. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك وأن يتوب علينا وعليك. وخلاصة هذه الفتية أنك إذا لم تستطع أن تتعرف على أعيانهم فتتصدق بأموالهم بنيتهم، والله أعلم.